أستغفر وتغفر عن الذنب وأرد واستغفر وتغفر أستغفر وتغفر وهيب واسع المغفرة يا فارج الشدة يا منزل الغيث يا محيي العظام الرميم يا رب عبدك في بابك رافع يده عفوك ومغفرتك ورحمتك بي يا رحيم.